عن قرب. عن قرب؟ تعرف على المتميزين في الأدب والفن والثقافة. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. أهلا بكم مستمعين الكرام في باكورة حلقات برنامجكم الرمضاني عن قرب، ونستضيف لكم في هذه الحلقة شخصية وطنية لها دور بارز في مجالي الإعلام والأدب، إنه شاعر والمترجم الصحفي محمد رمام، لمناقشته حول إسهاماته في إثراء الساحة الثقافية المحلية والعربية. أهلا بكم ضيفنا الفاضل. أهلا وسهلا، يشرفني التواجد معكم في هذا البرنامج. أهلا وسهلا. بداية، كيف كانت بداية أعمالكم الأدبية؟ أعتقد طبع لكم أول ديوان وحي الفجر 2005 في العاصمة المصرية القاهرة. أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا على الاستضافة ورمضان كريم. بالنسبة لي البدايات كانت قبل ذلك بكثير، ربما كانت في مرحلة الكتاتيب المحضرة، حيث يتلقى الطفل الأشعار الجاهلية خصوصا وديوان الحماسة لأبي تمام، الذي هو انتخاب أو نخبة من الأشعار التي انتخبها شاعر أيضا مجيد هو نفسه اللي هو أبو تمام، فكانت تلك الجذوة أو الشرارة كما يقولون التي أطلقت ولعي بالشعر حفظا أولا وكتابة ولاحقا إنتاجا. كان الإنتاج الأول يتسم بالنظمية ربما، لأن الطفل يكون أولا مبهور بالعروض وأن يكون شيئا موزونا، مرحلة غياب المنهجية. أيوة تمام. وبعد ذلك تأتي مراحل لاحقة من المحاكاة تقليد، وبعد ذلك يستقل الطفل، هذا كله في مراحل مبكرة، بآرائه الشخصية وما يريد أن يعبر عنه بالشعر. هذا الذي ذكرتم هو أول ديوان فعلا، وحي الفجر، وقد طبع أيضا بعد ذلك لاحقا في لندن 2018. كانت طباعته تلك في القاهرة عبارة عن جائزة أعدتها كلية الآداب بجامعة عين شمس للفائز الأول في مسابقة شعرية أقامتها أن تطبع له، كانت مجرد 5 نسخ، وكنت الفائزة في تلك المسابقة الشعرية التي حكمها أساتذة مبرزون هناك، فكانت الجائزة أن طبعوا لي 5 نسخ من الديوان، ولذلك لا تعتبر ربما طبعة كاملة. أيوه تمام. لكنه طبع بعد ذلك كما قلت سنة 2018 في لندن عن مؤسسة إي كتب. بعد ذلك طبع لي ديوان أشعار، ثم لاحقا في السنة قبل الماضية ديوان أنخاب الأصائل عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وهو آخر ديوان لي قمت عنه ندوة في بيت الشعر هنا في نواكشوط. حفل توقيع نعم 2021. نعم. وآخر ديوان. هو آخر ديوان. نعم. شو اسمه؟ أنخاب الأصائل. أنخاب الأصائل. لزميل يقول إن اسمه الحساني هو التاي الذهبي، لأن الأصائل هي آخر النهار والأنخاب طبعا لها عدة معاني، منها المنتخب أو الشيء الذي يقولون لك نخبة، شربت نخبة كذا كأس. تمام. فمن معانيها طبعا لها معاني أخرى كثيرة، منها المنتخب شيء الذي اصطفية أو اختير من أشياء أخرى فهو منتخب. وهذه الدواوين موجودة عند المكتبات؟ هذه موجودة في المكتبات، المكتبات الموريتانية بشكل خاص والله. نعم نعم. مكتبات عربية، المكتبات الموريتانية موجودة أيضا على الشكل الإلكتروني. وإسهاماتكم الأدبية كانت فقط على المستوى المحلي والمستوى الدولي العربي؟ كما قلت أنا كانت دراستي بالقاهرة، وبالتالي شاركت هناك في عدة ندوات شعرية باسم موريتانيا، شاركت في مسابقات منها هذه المسابقة التي تحدثت عنها، كذلك شاركت في عدة ندوات في دول خليجية وفي موريتانيا، ولي مشاركة ربما لم أذهب فيها بعيدا في أمير الشعراء أيضا. فلم تقتصر على المجال المحلي، إنما كانت أيضا في بعض الدول العربية. وهذه المشاركات في المسابقات العربية كان لها دور في مسيرتكم الأدبية؟ طبعا أكيد أثرت محصولي وإنتاجي الأدبي إثراء كبيرا، لأنها عرضتني لأساليب أخرى، لفنون أخرى، احتكاك بشعراء آخرين، استفدت منهم كثيرا، ليس فقط في مجال الشعر إنما أيضا في مجال الكتابة الأدبية، لأنني كنت أكتب لعدة أيام المنتديات ومن بعدها المواقع مثل الشظايا الأدبية القطرية، حتى مجلة العربي الكويتية كتبت لها في عدد قريب 2018، أعددت ملفا تاما ك كبيرا عن حضور موريتانيا في مجلة العربي، وقمت باستقصاء جميع الاستطلاعات التي قامت بها مجلة العربي، وهو موجود على موقعها بالمناسبة منذ أول منذ الستينات، وعندما والعربي كما تعلمون هي التي روجت لمصطلح بلد المليون شاعر، الذي قاله يوسف مقلد عن موريتانيا، لكنها أذرت قامت بترويجه ربما وتعريفه أكثر، تعريف العالم العربي علينا أكثر عبر استطلاعاتها الخالدة التي نعرفها جميعا. من خلال هذه الأعمال تسعى بشكل شخصي لوجود اسم موريتانيا دائما في المحافل الثقافية. طبعا طبعا هذا هو هدفنا جميعا، هدف كل الموريتانيين المثقفين، أو لا أعتبر نفسي منهم لكنني طالب، وطلاب العلم يسعون إلى ذلك. تبع الثقافية يدرك ذلك جيدا جزيلا. طبعا فربما عقبة تواجه المثقفين والأدباء والكتاب بشكل خاص للعزوف الشباب العربي والشباب الموريتاني بعد وهنظرك محليا عن القراءة للأسف بسبب غزو الفكرة وغزو الأجهزة الإلكترونية. نعم هذه مشكلة كبيرة يمكننا نتحدث عنها للشهر. مشكلة الانتباه اللي يقولون يسمونه attention span أو مدى الانتباه، لأنه تقلص لدى الإنسان عموما مع هذه الأجهزة، لأن هذه التطبيقات تعطيك جرعة دوبامين سريعة كل 5 ثواني أو أقل، فلا يمكنك أن تنتبه أو لا يمكن لأغلب الناس الانتباه لمدة طويلة. قديما كان يأخذ الشخص كتابا مثلا ويجلس معه أسبوعا يتدارسه يتأمله، هذا الشيء غير موجود الآن. أنت لديك آلاف الفيديوهات وكلها سريعة سريعة سريعة، فأصبح هذا الانتباه يقاس بالثواني بعد أن كان بالدقائق وقبل ذلك بالساعات. هذه مشكلة أولى. أيوة هذه المشكلة أيضا ينتج عنها عدم الاهتمام بالمطالعة، لأن المطالعة تقتضي الحضور، أن يكون الشخص حاضرا. الآن عندما عندما تفتحين كتابا ويكون هناك تنبيهات notifications من الجهاز، من جهاز تليفون، من الواتساب، من إنستغرام، هذه التطبيقات التي لا تترك لك وقتك، فالوقت لم يعد ملك الإنسان، إنما هو يجري وراء هذه جرعات الدوبامين كما يسمونها. وهناك أيضا كتاب اسمه اعتقد جولد فيش، سمكة ذهبية، لأن الكاتب يقارن بين مدى الانتباه لدى الإنسان المعاصر أو الشباب المعاصر وبين هذه السمكة التي لا عقل لها، هذه السمكة تنتبه فقط لثواني ثم يزول إدراكها أو awareness. نفس الشيء صار في بعض الناس، لا يمكن أن ينتبهوا معك عندما نتحدث مثلا وجها لوجه مع بعض الأشخاص، يجد نفسه يحمل الهاتف لازم هذاك شكل نفسي. أيوة مع هذا لا يمكنك أن تقرأي كتابا، أن تتدبري الأمر، أن تتفكري في المعاني التي تقرأينها. حتى بعض الكتب الموجودة على PDF ربما الناس أكثر استفادة أقل استفادة من ذلك اللي على PDF من على الورق كتاب الورقي. صحيح كما قلت أيضا نفس المعلومة في الكتاب الورقي نفس، لكن هناك عدة مسائل، منها الإجهاد البصري بالنسبة للPDF، لكن هناك بدائل مثل حبر الورق الإلكتروني الذي عند الكندل مثلا، أمازون كندل هو جهاز قريب من الكتاب الورقي، هو أقرب شيء حتى الآن، لكن لا شيء يضاهي الكتاب الورقي في أنه ليست هناك إشعارات، ليست هناك أيضا إجهاد بصري بالنسبة للأشعة المنبثقة من الهواتف. ضيفنا تعليق مبسط وسريع بشكل نوعا ما عن نظرتكم للساحة الأدبية الحالية. أعتقد أن هناك شعراء وكتاب موجودين في جيل الشباب، وأنا أتابعهم وأتابع ما يقومون به من أمسيات، وإن كنت غالبا أتابعها عن بعد للأسف، لكنني أتابعها، وأعتقد أن هناك حراكا أو حراكا على الأصح أدبيا جيدا في موريتانيا، واهتماما بالشعر. لا أقصد هنا فقط مسابقة أمير الشعراء على أهميتها، لكن المسابقات المحلية أيضا مهمة جدا، فيها أصوات جميلة، فيها أشياء جديدة، فيها أساليب وضروب وفنون شعرية حديثة تلقي حجرا أو حجرين في مياه الشعر الراكدة. كيف تسهم الغربة في إثراء قريحة الشاعر خاصة ما يخص البوح؟ أعتقد أن الغربة لها عدة جوانب، هي تأخذ منا لكنها تعطينا أيضا، وقد كتبت عن هذا الموضوع في عدد من مجلة الثقافة التي تصدر هنا عن وزارة الثقافة، طلبوا مني أن أكتب عن الغربة ماذا تأخذ منا وماذا تعطينا بالمقابل. هنا قضية الوقت، في الغربة وإن كنت مغتربا جزئيا، يعني لست مغتربا كليا، تعطينا الوقت، عندك وقت كثير للأسف تأخذ من الأصدقاء والناس الذين نحب أن نذهب معهم ونعم نكون معهم، ولكنها تعطينا الوقت، فيمكنك أن مثلا تطالع الكثير من الكتب، يمكنك أن تقومي بزيارات المكتبات، ربما أشياء فيصل توظيف الوقت. نعم نعم توظيف الوقت، هذا من القضية الأخرى، قضية البعد عن الأهل، وهذا طبعا شيء عاطفي وهو مما يثير الشعر حتى قديما. قال شيخنا أبو الطيب المتنبي: أحن إلى أهلي وأهوى لقاءهم، وأين من المشتاق عنقاء مغرب. طبعا هو سيقول إنه يحب عنهم أبا المسك اللي هو كافر الذي يمدحه في القصيدة، ولكن وبما يذود الشعر عني أقله، ولكن قلبي يا ابنة القوم قلب. فالغربة شيء عاطفي، شيء يدعو للشعر للتعبير، للبوح لتلك الزفرات والعبرات التي وإن كانت لا تجدي لكنها متنفس للشعر. فربما من هذه الناحية يمكن أن نعتبر الغربة دافعا للشعر والكتابة الأدبية عموما. وبوصفكم ضيفنا الفاضل مترجم معتمد، ما مدى أهمية الترجمة في إثراء الساحة الثقافية؟ الترجمة قديما منذ بيت الحكمة في بغداد هي قضية نقل المعارف الحضارية التي عبرها وصلت إلينا مؤلفات أفلاطون وأرسطو وسقراط وغيرهم من الفلاسفة اليونان القديمين، وحتى المدارس الشعرية. وكذلك وإن كانت عندي موقف من ترجمة الشعر، لكن الترجمة عموما في العلوم لا تخفى أهميتها، لذلك لن نطيل فيها، لأن طب العلوم الكيمياء غيرها، ونحن محتاجون لأن وراء العالم بسنوات وسنوات، فمن هذه الناحية أظن الجميع يعرف القضية. لكن الترجمة الأدبية بالذات مهمة، خصوصا في المجال النثري في الروايات، لأن هذه الروايات هي حياة أناس آخرين بعيدين عنا، توسع الأفق، ترينا كيف يعيش الآخرون، كيف ينظرون إلى أنفسهم وإلى العالم الآخر، تقضي على التعصب أيضا، لأنها تدعو إلى التسامح، لأنك عندما ترين حياة الناس الأخرى يكون هناك نوع من التعاطف أو على الأقل تفهم لحياتهم. عندما تكونين مغلقة على نفسك فترين فقط ما تلبسين نظارات المجتمع والثقافة التي أنت منها، وبالتالي لا ترين إلا من خلالها، وهذه مشكلة. أيوة، لأنك ترين الآخر كإنسان كشخص يعاني ما تعاني، لديه نفس المشاكل، صاحب الناس قبلنا هذا الزمان وعناهم من شأنه ما عنانا، نفس الأشياء التي تواجه الإنسان منذ العصر القديم حتى الآن هي الأشياء نفسها، القلق الإنساني، التدبر، مشاكل معنى الحياة مثلا، قضية الموت، فقد الأحباء، هذا يعاني منه الإنسان حيث كان، المصائب، الدهر وغيره. فعندما تقرأين عن تجعلينهم أناسا مثلك مثلا، كما يقولون مصطلح humanization، تجعلينهم ترينهم كرؤيتك لبشر تتعاطفين معهم، لأنكم جميعا مررتم وتمرون بنفس الشيء. كل إنسان على هذه البسيطة فقد حبيبا أو سيفقده، كل إنسان سيموت، عنده مشاكل، هواجس الموت، معنى الحياة، ماذا قدم في حياته، هل إذا مات الآن سيكون فعلا حي حياة حقيقية أم لا، هذه الهواجس مطروحة للإنسان في سيبيريا، في أفريقيا، في أوروبا، أمريكا، تم حل الفوارق هذه التي نراها، لا مشكلة اللون مثلا، لا يهم إن كان أبيض أو أسود أو أصفر وغيره، أو اللغة أو أي شيء. فمن هذه الناحية الترجمة تقرب لك ذلك الجانب العاطفي الإنساني، وما يجعلك تتعاطفين مع الآخرين ولا تنغلقين على نفسك وترين الآخر شرا أو غريب عنك أو لا يهم، ليست هناك أي قواسم مشتركة معه، يجعل العالم قرية واحدة. نعم كما يقولون، هو أصبح كذلك على كل حال. طيب، إذن تعريف بسيط للبودكاست ومدى أهميته وقيمته في تطوير الذات. نعم، البودكاست هو نوع يمكن أن نعتبره إذاعة جديدة أو إذاعة تحت الطلب، لأنك البودكاست تسجلينه يمكن أن تستمعي له متى ما شئت. مثلا الإذاعة عادة تكون لها مسطرة برامجية، عندما يفوتك برنامج تفوتك الإعادة، ليست هناك دائما، ليس هناك سبيل دائما إلا إذا كانت على الإنترنت. البودكاست أيضا عنده حميمية، فهو يفيد فيما يسمونه عنده مصطلح يقولون له الوقت الميت، مثلا الانتظار في العيادات، الانتظار في وسائل النقل أو في إشارات المرور، هذا الوقت ميت. يمكنك أن تضع السماعة وتستمعي لبودكاستك المفضل أو الوقت في الطائرة. فكمان البودكاست يحتوي على الكتب المقروءة أيضا، أوديو بوكس، فهذه يمكن أن تستمعي لها عبر البودكاست أيضا، فيجعلك تستمتعين أو تستفيدين من وقتك الذي كان سيمر دون فائدة. مثلا عندما تكون في حال سياق قيادة سيارة مثلا، لا يمكن أن تفتحي كتابا أو تشاهدي فيديو أو شيء، لكن يمكن أن تستمعي للبودكاست. فيه أيضا خيارات أخرى، مثلا إتاحة تحميل الحلقات التي تحبينها مسبقا إذا كنت تنوين سفرا طويلا أو بالطائرة أو مكان ليست فيه الإنترنت مثلا، يمكن أن تستمعي لها أوفلاين وليس مرتبطة بالإنترنت. كما أنه متخصص، يعني المجال الذي تحبين، إذا كنت تحبين المجال الأزياء مثلا، هناك بودكاستات مهتمة به. إذا كنت تهتمين بالطب، الهندسة، أو حتى بمسائل البيت، طرق التنظيف، يعني ربما متخصص. كل ما يخطر على بالك يمكن أن تجديه هناك، تجدي فيه خبراء يتحدثون، عادة يتميز أيضا بالطول، ساعة أو 45 دقيقة، وبالتالي تعيشين التجربة كاملة مع البودكاست. نعم. الأهمية والقيمة في تطوير الذات. تطوير الذات بالنسبة للبودكاست، هناك عدة قنوات متخصصة في هذا المجال، اللي هو التنمية الذاتية، وطبعا هي كتبها أكثر من أن تحصى، لكنها أيضا موجودة على البودكاست. هو كما قلت يحل لك مشاكلك الذاتية، طرق مثلا تنمية، من إذا كنت طالبة طرق المذاكرة، طرق الحفظ، إذا كنت تهتمين بتطوير مهاراتك الكتابية هناك دورات كتابية، كيف تكتبين رواية، تتحدثين مع الكتاب الذين يشاركون تجاربهم على البودكاست، خصوصا باللغات الأجنبية، لأنه للأسف اللغة العربية ما زال ليس بذلك المستوى، وإن كان شهد طفرة كبيرة خصوصا في دول الخليج وفي المشرق عموما. طيب، إذن كيف يمكن التوفيق بين العمل والصوم، خاصة في شهرنا فضيل، البعض خاصة من الشباب يسيء توظيف وقته في هذا الشهر الفضيل ما بين السهر والنوم في النهار، خاصة ربما الناس اللي تقرأ وفي زمن الدراسة، يعني الدراسة متواصلة، يعني التوظيف أو حتى الناس اللي تشتغل، البعض يبقى على الراحة والبعض اللي تخسر شغلته في هذه الأيام الفضيلة. أعتقد أن رمضان موسم أو فرصة مهمة لتنمية الذات أيضا، لأن الإنسان يرتقي فيه روحيا، يرتقي فيه روحيا كما قلنا، يمكن أيضا أن يرتقي في الجانب العملي، لأن عندك وقتا كثيرا مثلا في النهار، فحتى بعض الناس يعتبر العمل تسلية، نوع تسلية، لذلك تجد قليل من الناس من يأخذ العطلة في رمضان، لأن العمل سيسليك هو نفسه، لأن الوقت يمر بسرعة، فلا تحسين بالصوم وكثير من متاعبه. يعني ممكن التوفيق بين العمل والصوم. أكيد طبعا، ليس فقط التوفيق، إنما هو فرصة كما قلت، وفوق ليس مجرد توفيق بينهما، معدودات. أيوة، بالاغتنام الفرصة ورؤية الصوم كفرصة، كرمضان كفرصة للعمل أكثر. المشكلة أنها ربما للإنجاز. صحيح، لكنها فرصة للإنجاز أيضا، يمكن أن تجهزي الكثير، تقرأي كثيرا من الكتب، تقرأي، تنمي نفسك، كلما قرأت كتابا كلما ازددت معرفة، وهذا شيء يسمونه الاستثمار في النفس، وهو أرقى أنواع الاستثمار. طيب، مشكلة البرنامج أنه وقت ما هو ياسر للأسف. إذن إلى هنا مستمعنا الكرام، نكون وقد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، جزيل الشكر لضيفنا الشاعر والأديب والمترجم الصحفي محمد ولد الإمام، كذلك جزيل شكر لزميل أبو بكر والأبوبة على الأجهزة الفنية، وهذه تحياتي نجاة مدحن دومي، دمتم ودمنا في أمان الله. عن قرب، عن قرب، تعرف على المتميزين في الأدب والفن والثقافة.